شارع ناحية صوت العرب. أهلا بك. بنشكر حضرتك على تواجدك المشرف معنا، ويعني منذ قليل شهدنا توقيع مجموعة من الاتفاقيات بين مصر ودولة الإمارات، وحضرتك مقيم ما بين مصر ودولة الإمارات أيضا. دولة الإمارات وتحديدا الشارقة بتستعد بعد أيام لاستقبال مهرجان الشارقة القرائي. إلى أين وصل الكتاب الآن؟ شوفي أقول لحضرتك، بالنسبة للكتاب أنا أعتقد إنه يعني هيستمر، ممكن في الوقت الحالي في شوية هبوط لكن لن يندثر. الكتاب سيبقى الكتاب، وأنا أتكلم عن الكتاب الورقي بالذات، بدليل اللي أنا بشوفه في معارض الكتب من إقبال شديد من الناس على شراء الكتب، وده بيدل أن الكتاب الورقي بخير. لو كلمنا عن الكتاب الإلكتروني ده أمر واقع ما نقدرش ننكره ولا نقدر نبعد عنه، بس مشكلته أنه الكتاب الورقي عايز جهاز عشان يفتحه وعشان يقعد يقراه، وبتبقى محدود، هو عينه بتبقى مركزة على الصفحة أو على السطور لوحدها، لكن الكتاب المقروء بيبقى عينه على الصفحة كلها، وممكن على الصفحة والصفحة اللي جنبها، وبيحس بعلاقة خاصة من اكيد ده ملمس حقيقي، الكتاب ده حقيقي، ورائحته ورائحة الحبر الكتاب. بتاع الكتاب، وبيحس بلذة هو قاعد كده ويقرأ الكتاب على مزاجه. وأن وممكن يقتني مكتبة هائلة العدد من الكتب أكيد ويراجع الكتب يوميا ويطمئن عليها، كمان يطمئن على أولاده. أكيد أكيد، وده يبشر إن الكتاب سيبقى بخير بخير بخير. طيب بالنسبة للكتاب أنفسهم، يعني إلى أي مدى هذه الثقة موجودة؟ يعني أحيانا أو في العصر الحديث الكثير من الكتاب يلجؤون إلى نشر أعمالهم عبر الوسائل الإلكترونية قبل أن يفكروا في طباعتها على كتاب ورقي، فإلى أي مدى هذه الثقة موجودة لدى الكتاب والمفكرين؟ والله مش كلهم، في ناس بيفكروا كده وناس بيفكروا كده، لكن الأغلبية ما بتفكرش بالطريقة دي، الأغلبية بتنشر الكتب بتاعتها الأول بعدين بينزلوا. ليه؟ لأن أنا لما أنزل كتابي على الشبكة ما حدش هيشتري كتابي، وزي ما قلت الكتاب المقروء غير. فأنا رأيي إنه أنا يعني كتير جدا من الكتاب والمؤلفين ما زالوا بيحتفظوا بالثقة الكبيرة في الكتاب المطبوع أكتر من الكتاب الإلكتروني. طب أستاذ مازن تميم، يعني هل حققت مواقع التواصل الاجتماعي شهرة لبعض الكتاب بشكل كبير ممن ليس لديهم كتب مطبوعة، إن هو بيلجأ إلى مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أعمالي؟ ويمكن بنلاقي كاتب على مواقع التواصل الاجتماعي له آلاف المعجبين، بينما هو على أرض الواقع ممكن يكون محدش بيتابع أعماله. كلامك صحيح، بس الموضوع ده محدود. ليه؟ لأن الكتاب القدام واللي يعني نادرا نادرا ما ينشروا كتبهم الأول زي ما قلت على الصفحة. نمرة اتنين، اللي بيلجأ للطريقة دي اللي بيكتب لفئة الشباب فقط. ليه؟ لأن حضرتك بتلاحظي إن معظم اللي بيستخدموا الشبكة العنكبوتية هم الشباب، لكن الناس اللي كبار يعني نادرا ما تلاقيه قاعد يقلب في الشبكة العنكبوتية زيه زي الصغار. فالكاتب اللي بيكتب للشباب الصغيرين ده اللي هو بيعمل كده وبينشر كتاب، والناس طبعا إذا بيعجبوا بيه طبعا كل واحد على مستواه، فهو ممكن يلاقي إعجاب ويلاقي شهرة، بس مش من كل الناس، من طب فئة معينة فقط من الناس. طب ماذا عن المخطوطات والكتب التراثية وكتب الأثر التي تنشر الآن أيضا على المواقع الإلكترونية المختلفة بهدف يعني تعريف الشباب الذين ذكرت أنهم يهتمون بهذه الوسيلة، تعريفهم بالتراث، إلى أي مدى تساهم هذه الوسيلة أو لا تساهم في تنمية ثقافة الشباب؟ أنا زي ما قلت إن فئة الشباب هي التي تلجأ للجهاز، لذلك الكتب اللي حضرتك قلت عليها واتكلمت عليها دي اللي بيهتم بيها اكتر الكبار. فهم بيعملوا ايه؟ هم عايزين بينزلوها على الجهاز او على الشبكة العنكبوتية عشان الناس اللي بتستخدم الشبكة دي ياخدوا فكرة عنها، لكن انا في رأيي ان قليل قوي اللي بيهتم بكده بالحاجات دي، لان دي شغف الناس الكبار. ليه؟ لانه حاجات هم يعني اتعملت في عهدهم، وحاجات اتعملت في اثناء حياتهم وبتاع، ومعاصرين لتأليف هذه الكتب. وحتى لو كانت كتب قديمة، كتب تراثية من زمان، برضو اكيد وهو صغير كان فكر انه يقراها، لانه اكيد والده او والدته جابوا الكتب دي وحطوها في المكتبة وهو شافها وطلع عليها. على ذكر الوالد، يعني انا والدي بيقتني مكتبة رهيبة جدا بها كم هائل من الكتب، وبيعتز بيها اكتر من اي نقود. يعني هو عنده الكتاب اهم من النقود، وفي بعض الاحيان بيشتري من الكتاب اكتر من نسخة، علشان لو اهدى نسخة لصديقه وما رجعتش يبقى في ليها بديل. مرجع فانا عايزة اقول لحضرتك ان عشق الكتاب ده يعني لا يكرر. فعلا الجيل القديم زي ما حضرتك بتقول عنده عشق للكتاب، وبيتعامل معاه كمان يتعامل مع ابنائه، لا يفرط في الكتاب تحت اي ظرف من الظروف. كلامك صحيح 100%. وأديك مثال علي، أنا كمان عندي مكتبة يعني لا تقل عن 3000 كتاب. نعم. طيب وأنا عندي عادة من صغري، قبل ما أنام كل يوم لازم أقرأ على الأقل ساعة. بقراها فين؟ بقرا فين؟ وأنا على السرير. لو رحت الصالون أخد الكتاب في إيدي، لو رحت، بس لازم أقرأ، لازم أقرأ قبل ما أنام. هنتوقف الآن مع الكلمة، مع الشاعر سامح سليم. والشاعر سامح سليم يشارك اليوم في أمسية بمكتبة مصر الجديدة. أستاذ سامح، مساء الخير. أستاذ سامح، طبعا حضرتك سمعت جزء من الحوار مع الكاتب والمفكر الفلسطيني مازن تميم، وكنا بنتكلم عن الكتاب وحضرتك الأمسية مقامة في مكتبة مصر الجديدة، وهي مكتبة تقيم العديد من الفعاليات. تكلمنا عن الفعالية. يعني مشاركة حضرتك في أمسية شعرية هذا المساء في مكتبة مصر الجديدة، حدثنا عن ظروف هذه الأمسية وكيف تم التنظيم لها. هي أمسية بعنوان ديوان بروفة حياة، ديواني الأول، بيتناول بشكل يعني جديد كده نوعا ما، مجموعة من القصائد معايا الملحن الكبير أستاذ محمد حسين، بعض القصائد المغناة وبعض الأعمال المغناة، زائد حاطط بعض الفيديوهات لبعض الاستعراضات بتاعتي في المسرح للنصوص المسرحية اللي اتعملت من رواية حارة السلام، تأليفي وأشعاري، إنتاج البيت الفني، الفرقة الشعبية لفنون الاستعراض. طب ده جميل. عموما كل سنة وحضرتك طيب. النهاردة الاحتفال باليوم العالمي للمسرح، كل سنة وكل مسرحي في العالم طيب. ويعني لفتة كريمة انك انت تقدم بعض الفيديوهات داخل الأمسية عن أعمالك المسرحية. وانتم طيبين يا فندم، ودايما منارة للإبداع وإضاءة على كل أستاذ. كتاب وكل إبداع. نعم أستاذ سامح، إحنا يعني موضوعنا اتكلمنا النهاردة عن الكتاب، سواء المطبوع أو الإلكتروني أو المنشور عبر الإنترنت. إلى أي مدى المبدع يحتاج إلى الكتاب الورقي لنشر إبداعاته، وإلى أي مدى يحتاج إلى الكتاب الإلكتروني؟ وحضرتك طبعا أكيد بعض مؤلفاتك تنشر مكتوبة سواء عن طريق الطباعة الورقية أو المواقع الإلكترونية، ممكن يعني تقول لنا كيف يمكن أن تنشر هذه الإبداعات؟ وأنا شايف إن الكتاب الإلكتروني هو أوسع انتشار وأسرع انتشار حاليا، يعني لأن الكتاب الورقي دلوقتي يعني رغم قيمته واحتفاظه بها، وإحنا كلنا يعني أنا عن نفسي ما أعرفش أنام إلا لما أقرأ، لازم أقرأ بالشكل اللي أنا اتعودت عليه الكتاب الورقي. لكن بالنسبة للشارع وبالنسبة للمتلقي بيبقى متهيألي بيبقى أسرع له أو أوفر له مساحة زمنية الكتاب الإلكتروني. وانا اعتقد ايضا ان بعض الكتاب بيلجأ الى النشر الالكتروني كوسيله لتوفير المال، لان طبعا تكلفه الطباعه ايضا تكلفه مرتفعه جدا، فالبعض بيلجأ الى نشر ابداعاته عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ده جزء طبعا مهم جدا في الموضوع، لكن كمان في خلفيات طبعا، ما بقاش في حد دلوقتي متهيألي ما بقاش في وقت ان حد يقدر يمسك كتاب ويعمل الكتاب الورقي ويقدر يتصفحه، لكن وهو ماشي فالكتاب الالكتروني بيبقى اسهل له وهو ماشي في الطريق وهو سايق، فبيبقى اسهل له شويه. طب عن نعم، بالنسبة للنصوص اللي إن شاء الله حضرتك هتقدمها النهاردة أو تتحدث عنها من خلال الأمسية الشعرية، هل بدأت أو بدأت التعريف بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والوسائل الإلكترونية، أم كانت مطبوعة، أم لم تأخذ أي قالب بعد؟ لا، هو الكتابة الإلكترونية تناولت بعض، يعني نزلت من خلال الكتابة الإلكترونية بعض القصائد، لكن هو الكتاب فايز بمسابقة النشر الإقليمي التابع لهيئة كتب الثقافة نعم. وطبع، فهو الآن كتاب ورقي. وهذا بالنسبة لك يعني يضيف أكثر من لما يكون منشور عبر المواقع الإلكترونية. اه طبعا طبعا. نعم. طب حضرتك ذكرت إن هيكون معاك ملحن، هل بعض هذه القصائد مغناة بالفعل أم في طريقها إلى أن تقدم في قالب غنائي؟ في طريقة فعلا تقدم في قالب غنائي، وفي بعض الأعمال طبعا اللي هي تناولها المسرح في بعض النصوص المسرحية واستعراضاتي والأغاني، فدي هتبقى برضو موجود منها جزء كبير من خلال عرض فيديوهات في الأمسية. نعم. هل ممكن نستمع لبعض هذه الأشعار؟ تحت أمرك يا فندم. تفضل. في حالة مثلا تقول في تبات بيبات يجري ويتدارى ورا حاجات، ورا كلمة حب على الفاضي، على صوت بينادي من الماضي، على لعبة وضحكة وحب بنات، فاكر مش فاكر مين فيه، كم وش في ظهره مخبيهم يضحك توت ويفوت ويموت، إن صادف نظرة في حضن الفات، ما يخافش من العفاريت حواليه، ويخاف من السكة لحد البيت، ويسلم بالحضن وبالإيد، كاره يسمع يحزن بثبات، يتعلق على الشماعة هموم، والحيطة توقع يوم ورا يوم، يتقلب على الأحلام وينام، تتكرمش فيه الأوقات في تبات بيبات. جميل جميل. جدا، واحنا يعني بتمنى لك ان شاء الله امسيه جميله وان يعني تحظى فيها بالمزيد والمزيد من النجاح والتقدم ان شاء الله. نشكرك بشده الشاعر الشاب الاستاذ سامح سليم، ونتمنى لك التوفيق. بالتوفيق أستاذ سامح. اشكرك. شكرا. نعود مرة أخرى إلى ضيفنا في الاستوديو الكاتب والمفكر الفلسطيني مازن تميم. حضرتك بتستعد للمشاركة في فعاليات معرض الشارقة القرائي للطفل، هل تجد طفل الأمس مثل طفل اليوم، أم يحتاج إلى بذل مجهود أكبر من الكاتب لتقديم عمل إبداعي؟ لا، هو الحقيقة في صحيح في فرق ما بين طفل اليوم وطفل الأمس. طفل اليوم بتبذلي مجهود كبير عشان تقنعيه بالحاجة، عشان تقنعيه بقراءة الكتب سواء المطبوع أو الإلكتروني، محتاج عناصر جذب أكتر. بالظبط. لكن أنا أذكر إنه يعني في جيلنا وإحنا صغيرين كنا شغوفين ان احنا نشتري الكتب ونقراها، يعني بدون حتى ما اهالينا يجيبوا لنا كتب كنا احنا بنشتريها من مصروفنا. ومن سور الأزبكية ومن يعني بالظبط بالظبط، هي العمل وبندور الكتاب. وبنتبادل الكتب مع اصحابنا وزمايلنا، خد اقرا ده واديني اللي كنوز. معاك. فيعني فعلا، بس وما كانش حد بيدفعنا لكده، ده من جوانا، ومش انا لوحدي، ده كل اللي اعرفهم في زمني كده. لكن طفل اليوم صعب، لازم تغريب حاجة طب عشان يقعد يقرا يعني. حتى لو نشأ في بيئة أصلا بيئة ثقافية الكتب فيها حاجة أساسية لا داخل المنزل. لا، ده اذا كان كده الوضع مختلف. انا هو لما يشوف، لما كل شوية يلاقي بابا او مامته ماسكين كتاب وقاعدين يقرا لازم يقلدهم، لان الطفل مقلد، الطفل مقلد لازم يقرا. انا بتكلم على الناس اللي ايه ما بتهتمش بالموضوع الثقافي، لكن لما يكون البيت ثقافي وفيها عادة القراءة، أكيد الطفل لازم يطلع بيقرأ ويهتم زي أهله بالقراءة. كما ذكرنا يعني نحن يعني ننتظر إن شاء الله مهرجان القرائي للشارقة، وأيضا في الأسابيع الماضية والشهور الماضية كان هناك عدة معارض للكتب في العواصم العربية. وما زالت نعم، بالتأكيد حضرتك يعني رصدت الأجواء بتاعت هذه المعارض وهذه المهرجانات. أكتر وسيلة ممكن أن تجذب الطفل للقراءة يعني من خلال رصدك لهذه الأنشطة أكتر والفعاليات؟ وسيلة تجذب الطفل للقراءة إن يشوف أبوه أو أمه قاعدين بيقروا، نعم عشان لأنه زي ما قلت الطفل بيحاول يقلد، فلما يقلدهم في القراءة أحسن ما يقلدهم في حاجات تانية. فلأن زي ما قلت لما يشوف أبوه قاعد ماسك كتاب أو مامته قاعدة ماسكة كتاب لازم هو، وده لازم هو يقعد يقرأ زيهم، وده حتى مع التعود هيبقى قارئ وهيتعود على قراءة الكتاب الكتاب. حتى لو كان إلكتروني عن طريق موبايله، بس المهم إنه بيقرأ. بيرو نعم. مشاكل حضرتك هتكون عبارة عن إيه في المعرض؟ والله أنا يعني بشارك، أنا شوف المعارض بالكتب بالذات دي أنا بحضرها من أول يوم لآخر يوم، وبستفيد في حاجات إني بشارك وبحضر الندوات والفعاليات اللي تقام وبستفيد، بعرف مع حاجات جديدة حتى لو كانت للأطفال. وللأسف بس بلاقي في حاجات يعني الناس بتقول حاجات مغلوطة، فبضطر أنا أقعد أتداخل معاهم وأصحح وأعمل زي ايه الحدث القدسي؟ ونتخانق. زي مثلا أديك مثال واحد بس هو كان يعني مثال شائع، تشجيع الطفل على القراءة. في محاضرين يقول لك اه ممكن نشجعه، يا حبيبي اقرا الكتاب ده وبعد ما تخلصه هديك شوكولاتايه. يعني الطفل هيبقى بقى هيضحك على اهله، يقول لما يعوز شوكولاته مثلا هيجي يمسك الكتاب وكانه بيقرا كتاب. أو إذا لم تتوفر الحلوى لن يقرأ بالظبط. الكتاب. لا انا اشجعه ازاي؟ يكون دافع اشجعه ذاتي. اه اشجعه لما يقرا الكتاب اجيب له، اقول له لو قريت الكتاب ده هجيب لك كتاب احلى منه. وانت عارف الاطفال مغرمين بالكتب اللي فيها صور، ممكن بعد ما يقرا الكتاب ابوه نفسه طب انت فهمت ايه من الكتاب كذا، لو رأى فعلا قرا الكتاب يجيب له كتاب تاني اقيم او احسن، وبكده هيفضل الطفل متعود انه يقرا. يمكن كمان دي الحاجات دي كانت بتتقال زي ما قلت لحضرتك انه يعني الطريقة اللي بيقولوا عليها لتشجيع الطفل غلط، فكنت بتخانق لدرجة وصلت مرة للخناق في محاضرة. انا جيت ده معترض والله على طريقة تشجيع الطفل بالحلوى. بهذه الطريقة بالظبط، اه بحلوى او غيرها حاجة مادية. مادية، لازم حاجة معنوية اشاركه بحاجة معنوية تزيد ادراكه وتزيد ثقافته وكذا، وتشجعه اكتر على القراءة بالقراءة مش بالحلويات ولا باللعب ولا غيره. يمكن كان أجمل شيء في معرض القاهرة الدولي للكتاب بهذا العام إن تم إقامة المعرض ككل عام، يعني تعود أن يكون في فترة الإجازة، أن إجازة نصف العام. وكان طبعا محمد أنت أكيد رحت المعرض، كانت نعم كل الأسر بتصطحب أبنائها لأن هما في أجازة من المدرسة وكانوا بياخدوا أبنائهم معاهم. فالحقيقة كم الأطفال والشباب اللي كان مشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب كان كانت عظيم كبيرة. وكان رائع، لأن الأطفال فعلا كان عندهم شغف بمشاهدة الكتب والتعرف عليها وزيارة الأجنحة الخاصة بالمعرض. بالظبط، لأن الطفل لما يجي يلف في المعرض ويشوف كتب هيخلي باباه أو مامته يشتروها له، أكيد. وده برضو تشجيع القراءة. يعني بالعكس أنا برضو لاحظت الموضوع ده وفرحت، لأن حسيت إن الكتاب بخير بأنواعه، الكتاب بخير، أكيد. وفي أمل إن الجيل الصغير الأطفال دول يطلعوا محبين للكتاب والثقافة من كتر ما بيشوف الإقبال على الشراء، وخاصة في معارض الأطفال زي معرض الشارقة الدولي للكتاب. أنت لا تتخيل معرض الشارقة القرائي للأطفال، لا تتخيلي عدد الأطفال يوميا بيبقى دي. ده المدارس بتعمل رحلات للمعرض، وكل طالب بيخش المعرض بيخرج وفي ايده مجموعة كتب. وأعتقد إن الكتاب الورقي ربما فيه ميزة أنه لن يخذل مريده، يعني إذا أراد أن يقرأ الكتاب سيجده موضوعا على الرف أو في المكتبة، وقتما ولن يريد. يحتاج إلى مثلا يبحث عن شاحن لتشغيل الجهاز أو بالظبط. وحاجة الإنترنت تانية، للوصول إلى حاجة الكتاب تانية أو بالظبط، كتب الأطفال معظمها مثل صفحة كتابة وصفحة صورة. هو لما يجي يفتح ياخد كتاب ورقي، عينه هتبقى على الكتابة وعلى الصورة، لكن لو كتاب إلكتروني عينه الصفحة الكتابة وبعدين الصفحة التانية يقلب الصورة على عليها، العكس. مفيش ربط بين الاتنين. لكن الكتاب الورقي هو ملمس الكتاب في حد ذاته يعني متعة، ذات جميل. قيمة، ذات قيمة، ذات قيمة، اللي ملهاش يعني مفيش متعة أكتر من كده. وأن تقف أمام المكتبة وتجد مجموعة من الكتب تصطف إلى بالظبط. جانب بعضها البعض، دي في حد أنا ذاته يعني والله العظيم لما ببص للكتب اللي عندي تفرح. بحس بالفخر وبفرح فعلا يعني، وبتمنى ناس كتير تعمل زيي. لكن أكيد لا، يعني هو الحقيقة الكتاب له متعة خاصة، والكتاب أكيد الورقي متعته بتختلف تماما أكيد عن الكتاب الإلكتروني. أكيد لكن عايزة أسأل حضرتك يعني من خلال ما سبق، أنت بتقول إن منذ الصغر كان الكتاب بيمثل ليك شيئا عظيما، هل بتجد إن الجيل الحالي ما زال يسير على نفس الدرب؟ لا، لسبب الحياة شغلت الناس أكتر عن زمان. يعني أنا والدي كل يوم اللي كان بيبيع الجرانين كان بيقعد قدام، البيت. لا قدام محل بابا، هو نفسه بيشوف الكتب اللي موجودة. وبعد كده لما أجي أنا بقول لي روح بص على الكتب واللي يعجبك خده، كان يشجعني ان ايه، وهو يشتري لي الكتاب. بس دلوقتي فين الوقت اللي يعمل كده؟ بقى كل الناس الحياة شغلهم اكتر، فما فيش فرصة انه ياخد ابنه على مكتبة وينقي له كتاب ولا غير، الا كل فين وفين. محتاجين ثقافة للتعريف بأهمية بالظبط الكتاب. بالظبط. فالايام دي غير ايام زمان. أستاذ مازن تميم، الكاتب والمفكر الفلسطيني، يعني دايما حضرتك بتكون بتستعد لكتابة عمل جديد سواء كان كتاب أو رواية، فإحنا عايزين نذيع سر عبر موجات إذاعة صوت العرب عن العمل اللي تقوم بكتابته الآن. الحقيقة في 3 حاجات. أول واحدة كان في عندي مشروع رواية مؤجلة من كام سنة، فقررت إن أحيي ده، وفعلا قمت بعمل المحاور بتاعتها، وأنا شغال دلوقتي إن إيه، إن لازم أكتبها تخرج إلى خلاص، النور. لازم تخرج إلى النور. الحاجة التانية مجموعة قصصية للأطفال، قصصية وصفية استوحيتها من حفيدتي، ومن يعني قعدت اراقبها واشوفه بتاع، فقررت اني اكتب من يعني في ده مهم المدرسة جدا وفي يا استاذ البيت. مازن، لانك انت لما بتتعلم من الصغار بتكتب لهم ما يناسبهم بالظبط كده. يعني. لا وهي كمان ايه، قلت لها تعالي انا بكتب قصص عنك، تقول لي طب انا هديك افكار، اقول لها اتفضلي، فتقول لي اكتب عن كذا واكتب عن كذا واكتب عن كذا واكتب عن كذا كمان. يعني حسيت ان ايه، بالعكس انا لما باخد منها الافكار هكتب على الحاجة اللي بيحبها. بنوجه التحية لحفيدتك إذا كانت بتسمعنا دلوقتي، يعني إن ده مهم جدا إن إحنا حفيدتي حبيبة نختلط قلبي حبيبي. بالأحفاد قبل الكتابة للطفل. أنا والله أنتقل لموضوع آخر محمد. نعم، احنا دلوقتي معانا على الهاتف الأستاذ مسعد الطنباري المخرج، و يعني هو عضو بنادي أدب قصر ثقافة المحلة. أستاذ مسعد مساء الخير. مساء الخير، أهلا وسهلا بيك مرحبا. يعني حضرتك مخرج مسرحي، والمسرح لا يتجزأ عن الثقافة المكتوبة بشكل عام، والمسرح اليومي يحتفل بيومه العالمي. نعم، فإحنا موضوعنا اليوم عن الكتاب المطبوع، ولكن إلى أي مدى يشكل هذا الكتاب نواة للثقافة المسرحية؟ ألو ألو أستاذ أيوة مسعد، أستاذ مصعب، حضرتك سمعنا؟ أيوة حضرتك سمعنا؟ ألو؟ لا تفضل. طيب محمد تعالي، ألو الخط انقطع. سنعود اتصال مرة أخرى بالمخرج مسعد الطنباري، ونعود إلى الأستاذ الكاتب والمفكر الفلسطيني مازن تميم والكتاب وخصوصية الكتاب، ونحن نحتفل اليوم باليوم العالمي للمسرح. العديد من الكتاب كتبوا للمسرح وأعمالهم ما زالت باقية، وتحولت بعض الأعمال إلى أعمال درامية تلفزيونية أو سينمائية رغم وجودها كعمل مسرحي. الكتاب وانتقاله إلى نص درامي، يعني كتابة الرواية وتحويلها إلى نص درامي، أو كتابة القصة وتحويلها إلى نص درامي. ده شيء حلو. ليه؟ لأن في ناس مثلا يعني وقتها لا يسمح إنه إن تقعد تقرأ، لكن حتى لو هتروح المسرح على سبيل التغيير أو التسلية أو فسحة، هتشوف ده بيحقق المسرحية. رواج اكتر للنص، نعم بيحقق رواج اكتر بالظبط للكاتب والممثل. بالظبط، هتشوف يعني بدل ما يقرأ المسرحية بيشوفه على المسرح. فبكده المسرح عماد أساسي في موضوع القراءة وفي موضوع كذا يعني. سنحاول اتصال مرة أخرى بالأستاذ مسعد الطنباري المخرج المسرحي، لأن بتقام ندوة بعنوان المسرح من أين وإلى أين، هيقدمها المخرج مسعد الطنباري. هو معنا على الهاتف وهو الآن معنا يا الآن غادة. على الهاتف. ألو أستاذ مسعد، أيوه اتفضل. هل الصوت واضح هذه المرة؟ أيوه، نعم. عنوان ندوة اليوم أو الندوة التي ستقام، المسرح من أين وإلى أين؟ فدعنا نبدأ من المسرح وهو إلى أين الآن؟ إلى أين الآن؟ طب نبدأ الأول من أين؟ يعني هو أعتقد إن من أين ربما التاريخ طويل. لا لا، أنا أقصد من أين بدأ هنا في، يعني بالنسبة لينا على اعتبار إن كانت الندوة خاصة بمسرح الثقافة الجماهيرية يعني. نعم تفضل. فاحنا كنا بنتكلم عن مسرح الثقافة الجماهيرية على اعتبار ان هو كان مسرح، انا كنت بسميه مسرح الانتشار او مسرح الوعي او مسرح التوجيه والتوجه، مسرح ثقافي. ايوه، كانت تعتبر نهضة مسرحية او ثورة مسرحية، كانت يعني على ايد ناس مهمين جدا جدا، وانا اذكر انه كان من اهمهم سعد الدين وهبه اللي كان رئيس جهاز الثقافه الجماهيريه في الفتره دي، وكان رئيس مهرجان المسرح، كان رئيس مهرجان السينما فيما بعد، لكن هو بعد كان قبل كده كان رئيس جهاز الثقافه الجماهيريه، وهو اللي اهتم بالمسرح على مستوى الجمهوريه، فأنشأ في كل مكان وفي كل قرية وفي كل مدينة مسرح للثقافة الجماهيرية، ما بين البيت الثقافة والمكتبة الثقافية والأصل الثقافة والفرق، الفرق المحافظات. طب إلى أين بقى، إلى أين هذه المؤسسات وإلى أين هذا المسرح الآن؟ إلى أين هو المسرح ماشي؟ أعتقد يعني إنه في الثقافة الجماهيرية ما زال ماشي بشكل كويس وبخطى حثيثة، يعني ما عادش زي الأول، لكن على الأقل ما زال بيجابه كل أدوات التطرف، يعني هو دلوقتي بقى مسرح بي بي بي بي بي يعني ضد كل أنواع التطرف والإرهاب وكل، وهو يعني يعتبر ماشي في سياق الدولة. وله هل دعم قوي جدا على فكرة من وزارة الثقافة، يعني أنا أذكر إن إحدى المسرحيات التي عرضت في مهرجان المسرح التجريبي هذا العام شاركت وزيرة الثقافة دكتورة إيناس عبد الدايم، وشاركت دكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة في افتتاح العرض، وكان في جمهور غفير والجمهور طالب بإعادة العرض مرة أخرى، فده معناه إن في دعم قوي جدا للمسرح. طبعا طبعا، لا لا، هو دلوقتي فعلا، لا هو يعني المفروض الحقيقه في الفتره اللي احنا فيها ديت يزيد الاهتمام بيه جدا، لانه هو بدا يستوعب او يستقطب كل الشباب اللي هم كانوا مش لاقيين حاجه يعني يمارسوا فيها هواياتهم، وخلي بالك ان النت استقطب ناس كتير وعدد كبير جدا، ف المسرح بيعيد الناس دي مرة تانية للهوية المصرية وللدافع الوطني والقومي أصلا. لأن احنا في فترة من الفترات أهملنا المسألة دي، فبدأ الشباب كلها يا إما يقعدوا على القهاوي ويبقوا عرضة للاستقطاب من جهات ومن ما أعرفش إيه ونداءات غريبة، ولدرجة إنه كنا معرضين لأن الهوية المصرية تضيع أو بالضبط أو نفتقدها. فالمسرح أحد الأساس يعني العوامل الأساسية في الاحتفاظ بالهوية المصرية. الهوية المصرية اللي احنا صدرناها لكل الدول العربية اعتقد، ولبعض الدول الافريقية. يعني الهوية المصرية يعني انتشرت في جميع الدول العربية وفي بعض الدول الافريقية عن طريق الفن، سواء المسرح سواء الاغنية سواء الدراما التلفزيونية او كده. فجأة بصينا لقينا البساط بينسحب من تحت رجلينا، وبدأ يدخل لنا ثقافات غريبة عن طريق الدراما وعن طريق المسرح وعن طريق ما. لكن في الأيام دي الثقافة الجمالية هي اللي فعلا بتتحمل مسؤولية مجابهة هذه الأخطار يعني. نعم، احنا في النهاية أستاذ مسعد الطنباري المخرج المسرحي نوجه لحضرتك الشكر الجزيل على هذه المداخلة، ونتمنى إن شاء الله يكون يعني لنا لقاء في فترة أخرى إن شاء الله بمساحة أطول للحديث عن المسرح وبالتحديد مسرح الثقافة الجماهيرية. يعني حضرتك نرجو أن يكون لديك الوقت إن شاء الله في الفترة المقبلة أن تكون معنا على الهواء إن شاء الله. أنا شكرا جزيلا لحضرتك. أشكرك طبعا. شكرا جزيلا. نعود مرة أخرى إلى الكاتب والمفكر الفلسطيني مازن تمين، دقائق وينتهي وقت يا سادة يا كرام. يعني عايزين لحضرتك جملة موجهة للمثقفين ان لهم دور مهم جدا في زيادة الوعي بالكتاب المكتوب. اللي اقوله ليهم اهتموا بفئة الشباب بصورة خاصة، وبالذات الشباب الصغير، لان اهتمامكم بيهم وتكتبوا لهم حاجات وتعملوا لهم حاجات جاذبة هيشجعهم انهم يكونوا مثقفين مثقفين مثقفين. نعم، في النهاية لك جزيل الشكر ضيفنا في الاستوديو الأستاذ مازن تميم الكاتب والمفكر الفلسطيني، ونتمنى إن شاء الله يكون لنا لقاءات أخرى إن شاء الله. ومرحبا بك في صوت العرب وفي مصر. أنا اللي بحب أشكركم وأشكر صوت العرب وأقدم تحياتي لكل من يعمل في صوت العرب. شكرا جزيلا. لا العفو، لا شكر على وقت. يا سادة يا كرام، كنا معكم من أمام الميكروفون غادة كمال، محمد سمير، وعلى هندسة الهواء مصطفى عرفة.